والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات استواء الله على عرشه. إثبات استواء الله على عرشه. الله كعرش بلاي سلامه نور የሚያረጋግጡ አያዎችን እንመለከታለን። ቀውሉ የሚለው የአላህ ቃል አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ ራህማን ከአርሽ በላይ ነው አላ ወርተቃ ወሱዒደ ወስተቀር ሲሰባዓት መዋድ ሰባት ቦታዎች ላይ ተነግሯል። አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ የሚለው ሲሰባዓት መዋድ ሱረቲ አልአዕራፍ አንደኛው ሱረተ አልአዕራፍ ውስጥ ነው። ቀውሉ የሚለው ቃል እነ ረበኩሙላህ የእናንተ ጌታ አላህ ነው አለዚ ያ ጌታ خلق السماوات والارض مدر سماوات يفطر في سته ايام بسدست قنات ثم استوى كذا كفاله كلاي هنا على العرش كعرش بلاي هنا الى وقالت سوره يونس عليه السلام سوره يونس مستن به الى الله ان ربكم الله ان انت جيتا الله نو الذي يا جيتا خلق السماوات والارض مريت سماوات يفطر ሲስተቲ አያሚን በስድስት ቀናት ثم استوى على العرش كذا كعرش በላይ ሆነ ይላል። ስድስት ቀናት በስድስት ቀናት አላህ ለحظه መፍጠር ይችላል አይደል? ሁን ይሏል ይكون ይሆናል። ولكن በስድስት ቀን ውስጥ ለምን አደረገ? هذا لحكمته لحكمه እኛንም በእናታችን ህንፁስ ተጠንተን በማህፀኑስ ብዙ ፕሮሰስ ቀርተን እንመጣለን። ولكن ግን ብሎ መስፈርና ቁጭ ማድረግ ይችላል እንዳለን ማለት ነው። ያላህ ህክማ ነው። በስድስት ቀናት መሬትን በአራት ሰማይን በሁለት ቀን የፈራክ ማለት ነው። አላህ ምንድነው የሚለው? قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون اندادا ذلك رب العالمين انكم لتكفرون فكذلكم هنا الذي خلق الارض مريتن بفطر في يومين بولت قن مريتن بفطر وتجعلون له اندادا لسبيت يتادرغالاچون ذلك رب العالمين خلقو جيتا اسو نو يلال يلنا وجعل فيها رواسي الاولاي ثراروتين من فوقها كمريت بلاي ثراروتين اسكمتا يلال يلنا من نبني وبارك فيها رديئتن ما درجه وقدر فيها اقواتها قلبن بمدر لا يندزو ادرجه ذلك في اربعه ايام بارات كن سواء للسائلين لتياقوت ملك فيهون يلا كنت كن معناتن اربع كن سدس قادلن ሁለት كن مريتن معنات ماكينو جمرو اوحد نو ادن اوحدنا سنو مريت تسرى مريت تسرى اوحدنا سنو اوحدنا سنو ማስተኙና እሮብ ደግሞ ምን አደረገ? ተራሮች ተዘረጉ። ምክንያቱም ቁርአኑ እንደዛ እኮ የሚለው وجعل فيها رواسي رواسي ማለት እኮ ተራሮችን ማለት ነው። ተራሮችን ዘረጋ በመድር ላይ ተራሮችን በመድር ላይ አደረገ። وباركه فيها رديئتهم አደረገ። وقدر فيها اقواتها በመድር ላይ ቀለቦችንም እህል ምናምን ምናምን ነገር አደረገ። ذلك ይህን ያደረገው في اربعه ايام በአራት ቀን ውስጥ ነው። የመሬት ግንባታና በመሬት ላይ የተደረጉ ተራሮችን ባራት ቀን አጠናቀቀ። ዳሊከ ሲሆነ ثم استوى الى السماء وهدخان ከዚህ ነበረች ከዛ ወደ ምን ሄደ? ወደ ሰማይ። ሰማይን ለመስራት ማለት ነው። ሰማይን ደግሞ ምን አደረገ? وقال لها وللارض لمريتنا لسماي عليكم اتيا طوعا او كرها ወዳችሁም ሆነ ጠልታችሁ ኑ ተፈጸሙ ሲላቸው ቃለታ አተይና ጻኢን እሽ ብለን ታዘን መጥተናል አሉ። ፈጠባሁነ ሰብዓ ሰማዋቲን ፊ የውመይን ይላል። ሰባት ሰማያትን ጨረሰ ወሰናቸው በሁለት ቀን። እዛ አራት ቀን እዚህ ሁለት ቀን በስንት ማለት ነው? በስድስት ቀን ማለት ነው። እዛ ቁርአኑ ላይ ነው ሁሉም ያለቀው። ስድስት ቀን ማለት አራት በአራት ቀን መሬትን በሁለት ቀን ሰማያትን ማለት አጠናቀቀ። ወቃለ ፊ ሱረት الرعد ሱረት الرعد ስም ይላል الله الذي الله يا نو رفع السماوات سماياتን كف ያደረገ بغير عمد يا لمسسو ترونها ان انت متوت من صوت هاينور وين دغمو ليلى من نبرانو ترونها بغير عمد ايو اندمتوات يالا نفسونات مالتنا ولك اين تفكرنا اللو بياسو الله ولك اين تفكرنا الله الذي ان انت جيكا يعني رفع السماوات سمايات كفتيا درجة بغير عمد يالا نفسو كفتيا درجة جيكا ترونها صفاك هنا صفات عجبتك كهونة ترونها اي مرئية لكم ان انت متوت نفسو فاينور مالتنا يمان نيوغن على مالتنا يمبلا يتردو مفسرو الشعب قلتوا اشوا وين دغمو ترونها مالت جملة مستأنفة عنات بلو عدسنو مستأنفو عندك ترونها بغير عمد ايو يا لمفسو يا ياتوهاتنو سمعين مالتنا بلو فكروا هذا هو الراجح منهم ترونها مالت جملة مستأنفة عدس عرفت نجرنو انجي قال اللون جلاك عدلم ترونها ان انت متوت نفسو اللم ثم استوى على العرش كذنبوها لك عرش بلا يكون وقال في سورة أوها سورة أوها مسلم لها الرحمن الرحمن على العرش بعرش لي استوى كفت بلوال ما لسنا عرش لي كفت بلوال كعرش بلاي هنا لله العرش له معمول تقدمون نتو الرحمن استوى على العرش يمين انتني يميلو على العرش يميلو مفعول به معمول تقدمو سنطا كعاميل حفريا تفصيصيا يزلنا عرش لا يبكى نوء السواء الله وقال في سورة الفرقان سورة الفرقان السنلي لك ثم استوى على العرش كعرش بلايه هنا الرحمن رحمن كعرش بلايه هنا وقال في سورة ألف لام مع السجدة الله الذي الله يانو خلق السماوات والأرض مري السماوات يفتره وما بينهما بالنفس النفاق ليالون بزوف على المالك عاي كواكب رقع هواو دامنو سمنا من أجل دين الزمان في ستة أيام بسجلت قناة ثم استوى على العرش كذا على وارتفع على العرش كعرش بلا يكون الله وقال في سورة الحديد سورة الحديد المسيرة وما بينهما سورة الأعراف كار يعلو لجنة تاتو وما بينهما يمن هي سمار يعلو وفي سورة الحديد سورة الحديد السن الهلال هو الذي جيتا يانو خلق السماوات سمايات يفكرن والأرض مريت يفكر في ستة أيام بسجلت قناة ثم استوى على العرش كذنب هلا كعرش بلا يكون سيلا. ثم يراه سرا عنه ان الملك خلني يندم عشر ودما براري وسنيه اي قد ورد مالكم مقتوى درسونا اثبات استواء الله على عرش مالكم اي قد ورد مالكم مقتوى اثبات استواء الله الله على عرش كعرش بلا يمهون في سبع آيات بسبع تنقطوش في كتاب الله الله قرآن بسبع تنقطوش بسمسا حيك أن يتنقر استوى استوى استوى استوى استوى استوى قلت نقر عنه استوى قلت نقر عنه استوى ما الدون سن الملكته سين واو يعتمل قصص في دلوش من جمعنا يمثل وده سداسي وينم وده بعد سجس تارجونه مجمّر يكين نسا كمين إمامو بطوصة في جنة سواء كمّلو يبتن السامة كمولة مولا مالتنا كذا وده استواء في الناس جبّو استواء بزونة جرأة قرآنوس وإنم دقلو في لغة العرب عرب تترقون نوروان عرب عطرات بيتسميهون النسو زد أنا منيبالو إن الملكة فعلا عطرات بيتسو ترقون اللون النبو كعطرات بيتسو استولا عمتون يترقون ولكن عرب تعلو عرب ترقون مجمّر يعني عندنا استوى يميلو بعلا سياد عن يازو ينفعكم متى ما استوى استوى بعلا مستواجد سياد عن بعلا استوى على كهونة لمثال استوى على العرش نالو إذا استويت أنت ومن معك على الفلك بعلا نتاجه استوى على فوقه إلى لجو القرآن لا يراسي إذا استويتم على ظهوري استوى بعلى سياد ترقوم من دلو على وارتفع واستقر وصعد النجم ترقوم من دلو على وارتفع بالناس على وارتفع واستقر استوى بمن سياد نالكاتي بمن مستواد سياد بعلى سياد معنى من هنا ترقوم على كلاي هنا وارتفع كفالة واستقرت هجلات جلن ملونو تكمت أبلو يهن أنه يفرقون فهذه يشلالو عندهم هذه أنا لا أعرف أن أحدا على وجه الأرض فسرة بالجلوس الرحمن على الأرش السوء أرش لا يتكمت أليلة من نمني لن ያለ ካለ ሰውየው ማን ነው ንገር ይበሉ ኪታቡ እምን ያዙት ማን ነው ሲነገር እንደዚህ ብለዋል ነው የሚሉት ብለዋል ነው እዛው ጅምብር ለመስከር ማንንም ያለ የለም እስተዋ በአላ ሲያዝ ምንድን ነው አልኳችሁ አላ ወተፋ ተፋለ ከላይ ሆነ አንድ ሁለተኛ ሌላ ሊገባ ነው እስተዋ በኢላ ይያዛል በኢላ እስተዋ በኢላ በኢላ እስተዋ ኢላ ማለት ነው ثم استوى الى السماء الى الارض ثم استوى بلو على السماء ادنى ثم استوى الى السماء الى بالى مستوى جنك يازو استوى يميلو فرد السماء غير يتيازو بالى بالى سياز دغمو ترغم من يهونال مفسروت هولت تكفلوا سلفنا الصالح ك مثل ابن جرير الطبري مثل شيخ المفسرين ناسو تعلقوا يمفسروت شيخ بمبال يتوقال تعلقوا شيخ اساتهم من بلوال በኢላም ንያዝ በአላ ንያዝ ማዕናቸው ዘስተይም ነው ማለት ዲማዕና አላ ወርተፋ ማለት ነው በኢላም ንያዝ በአላም ንያዝ በኢላም ንያዝ አንድ ነው አለ ሌሎች ደግሞ እንደ እነብኑ ከፊረን ይመስል በኢላ ከተያዘ ዲማዕና አቅበለ ወቀሰደ አሰበ ማለት ነው ፈስተዋ ኢላ ሰማይ ማለት ወደ ሰማይ አሰበ ማለት መሬትን ከጨረሰ በኋላ ሰማይን ለመስከር አሰበ ማለት ነው بمعنى اقبل وقصد بالوان فإلى فتياز استوى قلت من يشمل المستقبل اتيكم استوى بعلى استوى بإلى استوى بواو بواو ستياز دم استوى استوى بواو ستياز استوى بواو ما استوى جد كتياز بواو عطفة كتياز بمعنى فسوى اخو كله هنا مالسنا من هنا استوى الماء والخشبة تسجد استوى الماء والخشبة تسجد اذا نجي بمعنى استوى الماء والخشبة انت في النوع هو كل هنا مالك استوى كل هنا مالك كل هنا بواو سياز الكرسي بمعنى اكل استوى مالك كل هنا مالك كانت اب انا مالك استوى يعلمني مستوى دي تسمد استوى يعني من المستواد استثمتا لمثال القرآن لك فلما بلغ أشده واستوى نميله فلما بلغ شدت أشده فانكر أقمع الدام شدتنا واستوى أدي معنى كمولة شمولة وتم فونته شيطانة كرمالتنا شيطانة كرمالتنا واستوى يستنسي واستوى مالت بمعنى كمولة منه مولا مالتنا مولا مالتنا ገልጣቷል እና ደግሞ አራቱ ናቸው የሚነሱት ሌላ ቦታ ብዙ ፈልስፎች አሉ እነዚህ ናቸው في لغه العرب በጣም በብዛት የሚታወቁ ገልጣቷል እሺ አይቀድ ወራ ማለትም መጣ ኢስባቱ ስዋ ኢላ الله ስዋ እንዳደረገ على አርሽ በአርሽ ላይ ሰባት አያቲን በሰባት አንቀጾች እንዲካብላ በአላህ በቁርአኑ ሰባት ቦታዎች መጥተዋል ሁሉም ሰባቱን አንቀጾች ያሉት قد ورد فيها الصوت امثال اثبات الاستواء استواء الرجاجون امثال بلفظ واحد بعندك ان امثال ثم استوى ثم استوى ثم استوى عنده كسبات انقطوش عنده استولى بيون نورو من نادرجو نبر ايش نلاشو نبر ولكن هم عنده يتثبت مساساي ملكون بلفظ واحد بعندك هو استوى على العرش استوى على العرش استوى على العرش نال فهو نص يتقسم بمعناه الحقيقي ونفنيا بهنا ترجمونه مترجم يالنبت تأولا يتفلده هاي كيه بمعناه الحقيقي ونفنيا بهنا ترجمونه لا يحتمل التأويل تأويل الراس هاي كبلا بمعنى آخر بل لا ترجم نتأيرا هاي كبلا لا يحتمل هاي النجم عاسكيد ما لسنا لا يحتمل من ما يحتمل التأويل امزو مترجم بمعنى اخر بليلا ترجم امزو مترجم اياسيد مزلو خالص باند عينت نتفكروا كله والاستواء استواء من لو نجر استواء مالك صفه فعليه درجتاوي بحري نو درجتاوي بحري ثلاث عينت ما ادل انت قلو يبلاينت يجيتاكين يبلاينت ثلاث عينت ثلاث عينت علو والقدر وعلو والذات علو والقدر وعلو والذات علو والقدر الله عالم على كل شيء يبلاينه بسلطان بمنم يبلاينه علو والذات دغمو بعد ما خلق السماوات والارض ثم استوى على الملو مر السماوات كاتناقق بهالا بذات عرش بلاي هنا نو بذات هي فتن في اليا درجتاوي بحري يبالا فدرجت يمجلص بحري ثابته لله لا الله يترجاجتنا سبحانه قرات لتجباو جيتاكين يترجاجتنا على ما يليق بجلاله كلا لا حجالنته غير بمهر ملكه كسائر الصفات عند ليلوس بحرياتو معناته وله الذي استوى على الملو في لغه العرب في لغه العرب فعرب قنقوس اربعه معاني اربعه ترجموتش قالوا اربعه ترجموتش قالوا هي على كفاله وارتفع كفاله وصعد وطا واستقر كدلاجله كلا يهونه معناته كدلاجله تكمته عندنا بمعنى جلس عدلنا واستقر معناته كلا يهونه ترجاجته كلا يهونه معناته في لغه العرب في لغه العرب اربعه معاني አራት ትርጉም ነው ያለው ይሄ አላ ወተፈዓ ወሶዒደ ወስተከረ ማለት ነው እስተዋ ማለት ትርጉም ፍሉገተል አረብ وهذه المعاني الاربعه الذي አራት ትርጉሞች ከድሩ عليها በዙ ላይ ነው የሚስከረከረው መህዋሩ ማለት ነው ከድሩ عليها በዙ ላይ ነው የሚያጠነጥነው በሉ ከድሩ ታጠነጥናለች عليها በነዙ በአራት ትርጉም ላይ ተፋሲሩ ሰለፍ የሰለፉን ሷሊህ ሰብከ የነሱ የቁርአን አተረጓጎም በአራት ላይ ብቻ ነው የሚሄደው የሰለፉን ሷሊህ አተረጓጎም በነዚ በአራት ላይ ብቻ ነው የሚያጠነጥነው የሰለፉን ሷሊህ ከተንጠቁ ለልስዋ ኢልዋሪስ ለመጣው እስዋ ፊያዲል አያት አልከሪማ አሁን በቀራናቸው በሰባቱ አንቀጾች የመጣውን እስዋ እነሱ አሁን በቀራናቸው በአራቱ ቋንቋዎች ብቻ ነው የሚሰጡት ሰለፉን ሷሊህ ከጃኑዲ ገብተውበታል አባቶች የገቡት ልጅ ነው ነህውዮች እንደዚህ ብለዋል እና ከነሁ ጋር ለማያያዝ ሞከራሉ ነህውዮቹ መጀመሪያ ምን አይነት ነህውዮች ናቸው ምን አይነት ነህውዮች ናቸው ራሳቸው ጀህሚዮች ሆኑ ከነህውዮች የተናገሩት ነው እከሌ ነህውዩ እንደዚህ ብለዋል ይላሉ ወላኪን ከዚህ ሁሉ መጀመሪያው መቀደሙ ሸይኹል ሙፈሲሪን الصحابه الجليل ابن عباس ምን ብለው ነው የፈሰሩት الذي في السماء بسمي الله هو الله راسه الله ነው ብለዋል ከሰማያት በላይ አላህ ነው ብለው ፈጥሯል ሲፈጥሩ ቁርጡሪ ከታቸው በላይ ማንም የለም ከማን በላይ እብኑ አባስ ትርጉማን ቁርአን የሆኑ እብኑ አባስ በዚህ ነው ፈጥሩ ያዚ ሲፈጥሩ አልቁርጡሪ ለዛ ብለዋል ወዘከረ ሸይኹል ቡኻሪ ሸይኹል ቡኻሪ የተናገሩት ነገር አለ ለማ ሰለመ አላሁ ሙሳ ካነ ኒዳኡ ፊስሰማ አላህ ሙሳን ሲያናገረው ጥሪው ከሰማይ ነው የመጣው ሩከ ከሰማይ ነው የመጣው የተተናገረው ምንም እንኳን ጥሩ ሲና እንኳን ቢሆን ከሰማይ ነው የመጣው ሲሰማይ ያለው ማን ነው አላህ ሀዲህ አቂደቱ ኢብኑ አባስ ብሎ ጽፏል ማን ሸይኹል ቡኻሪ هذه عقيدته ابن عباس وفسره ايضا شيخ المفسرين لمفسر الطلاق استاذ المبارك ማናችሁ ነው አልኳችሁ ابن جرير ابن جرير الطبري ناسو اسفاتيو من بلوني ترقمت راسو الرحمنو على الارش السوا بمعنى على نو كليهوننو كعرش بلاي في السماء اللوم الله نو كسماء بلاي اللوم الله نو نزيل نزيف السروال يكارو في النمو ديكو كنالو ان شاء الله فقولو في الآيات الأولى انا جمرا انكت لا جملو والثانية اهولا تنيو انما انكت لاي فقولو في الآيات الأولى والثانية اهولا تنيو انما መጀመሪያው እና ሁለተኛው አንቀጽ ላይ የሚለው ሱረቱል አዕራፍ እና ሱረቱ ዩኑስ ላይ ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ እንረበኩምላህ የሚለው አይሆ ኻሊቁኩም እንረበኩም የናንተ ፈጣሪ አላህ ነው። አይሆ ኻሊቁኩም ጌታችሁ እሱ ነው። ወሙረቢኩም አንከባካቢያችሁም እሱ ነው። ቢኒዓኒህ በጸጋዎቹ ወለዚ ይህጌታ የጅቡ አለይኩም በእናንተ ላይ ይወጅብባችኋል አንተ አቡዱ ልታመልኩት ወህዳ እሱኑ ብቻው ልታመልኩት እንረበኩምላህ ፈጣሪያችሁ አላህ ነውና በሲሳዩ የሚያንከባከባችሁ እሱ ነውና ፈዕቡዱሁ ወህዳ እሱኑ ብቻ አምልኩ ይላል በሁለቱ አያዎች ማለት ነው እንረበኩምላህ ብሎ ለተናገረው አለዚ ያጀታ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ዝም ብሎ የናንተ ጌታ አላህ ነው ብቻ ብሎ ለማስተዋወቅ አይደለም እንረበኩምላህ አለዚ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ባህሪ ነው ገላጭ ነው ይገልጽልን ነው እንረበኩምላህ የናንተ ጌታ ፈጣሪ አላህ ነው አጋውን የሚለግሳችሁ እሱ ነው እና ምን ተዕቡዱሁ ወህደሁ ዙስታለሚኑ አለዚ ጌታ ፈለቀ ሰማዋት ወልአርድ መሬት ሰማያትን የፈጠረ ነው አይሆ ኻሊቁል ዓለም ዓለምን የፈጠረ ነው ሰማዋቲ ሰማያትን የፈጠረ ወአርዲ ምድሩን የፈጠረ ወማ በይነሁማ በሰማይና በምድር መካከለም ያለውን የፈጠረ እሱ ነው አላህ ያ ጌታ ነው እናንተ ጌታ አመልኩት ስለ ብቻ ወማ በይነ ዛሊክ በመሬትና በሰማያት መካከል ያለ ያሉ ዳመናዎች እንዲሁም ከዋክብቶች ጨረቃ ሲስተቲ አያም በስድስት ቀን ውስጥ ነው የፈጠረው ይሄ እነዚህ ስድስት ቀናት የመጀመረው አልአሃድ እሁድ ወቅስነይ ሰኞ ወሱለሳ ማክሰኞ ወልአርቢያ ሮብ ወልኸሚስ አሙስ ወልጁሙአ ጁሙአ እነዚህ ስድስት ናቸው አሃድና እትነይ መሬትን ገነባ ሶላሳ እና አርቢያ ተራሮችን ዘረጋ ወልኸሚስ ወልጁሙአ ሰማያትን ፈጠረ በስድስት ቀን ውስጥ አጠናቀቀ ففي يوم الجمعه بجمعه كان اجتمع الخلق فترات كله تكماش كله وفي بدو بجمعه كان خلق ادم عليه السلام ادم انفطر بذيك الجمعه كان جمعه كان مريت سما يتتناققبات كانو ادو جمعه كانو مريت لا يال فترات كله يتفطروا يذاني جمعه كانو ادم عليه السلام اباتاچين يتفطروا معناتو مريت تفطرتو تتناققوا بذيك الجمعه ثم استوى على العرش كذام بهالا كعرش بلا يكون الله ثم استوى على العرش كذام بهالا كعرش بلا يكون تملكته ثم يمثلوا سلو عند النحويين في لغة العرب ثم للترتيب والتراخين المتاسدوا ثم عند حباش نصو استوى بمعنى استولانا وخالاتشو لو ليلا منهم نقرباش تلونكوا بثم مملك تلالاتشو استولى ማለት ምንድን ነው ትሉታላችሁ ተቆጣጠረ ማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም استولى ማለት ተቆጣጠረ ነው አዎ እና አላህ አርሽን መሬት ሰማያትን ከመፈጠሩ በፊት አልተቆጣጠረው ነበር ለምን እንደዚህ ልትቻል አይ መሬት ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ ثم ነው የሚለው ከዛም በኋላ ነው ለምን عند النحويين ثم للترتيب لقدم تكتل حافظالك ان حسن استفاق يالله عند النحويين انتم مجرد العطف هذه الدولة ابدا عند النحويين يجب شنو الفكره فلذي مريت الناس سمايات كما استروا بفيت عارفين مالك قطاطرون نبر اللي دي بقان بلا فلا انا ودفيت انه والله يراقب الناسين انتن عامت على الفول ان شاء الله ولكن بابو تقرام بهالا الناسين شبهاتنا يتسقوا ملس نقرا على الذي يجسدنا الاسلام انه ثم استوى على العرش كذا بهالا عرش لا يكون اي على كلا يكون وارتفع كفال على العرش كعرش بلا يكون جيتاكم كما يليق بجلاله كالاله حيالنته دار بنيهد ملكه عندنا ادله الناس من يلالو ان الوهابيه تدعي ان الله جالس على العرش الله عرش لا يتقمط او سلاله الوهابيه يالو يقولوا بسطر عليهم من الذي قال هذا من القدماء ومن العلماء النسبيين وغير النسبيين ما نعلو اكي كتابو ينبع ما نعلو لمن كنجار جاجر باهنا شو تقوال لك من ناسي عارش لا يتقم تقوال لعلون أستاذ آخرون ذلك يشوف لنبقود عنه مجارون من دنيا التبارك على وارتفع عارش بلا يكون الله عارش ما يفلقهم عارش ملا قال تقمة أم الله عندهم بل الارض يحتاجوا الى الله عرش راسه الله يفلقوا عليه الناس اي جهات يلهم يلالو مجمر يا رولون يا اصحابك راساتوا خير رول صوت منال عطاق يالو نجر كله عجس نوالو عطاق يال ما نالاش يهنم مجمر يا رول يوطالاش كقران رول يوطاو كحديث يراساتو رول راساتو رولنا وطنا قران ودزها متو كده راساتو رول تملكت جهات يالو نجر عجس نوالو جهات يالو نجر الله عرش بلاينو بنن عطاق ادرجن الناس سلاذ مخلوق ليون بنوالو ودراسه القران في امتكم مجمر عطاق يالو نجر فطورنا يالاش مندم مجمر عطاق يميبال نجر لمن امطاق جهات يميبال كيف متى بالقران ما تنجر جهات مكان يميبال نجر حديث مفبرك يكون قالنا لمن امطاق مجمر بالقران بحديثم عند علماء السلف يله اهو يمطوا جميعا على كلاي هنا وارتفع كفال على العرش كارش بلا كما يليق بجلاله كالإله حجال النسو قال بميهد ملكه وهذا مهل الشاهد مهل الشاهد السنجرين ينقبات سنبوتا يسنع من الآية كان تطلق والعرش عرش مالت عرش مالت في اللغة ذنب لن بديك شماري قالون طريق قالون سنة وعرش مالت هو سريل الملك ينقص زفان مالتنا ينقص زفان مالتنا نو عرش مالت ولها ولها عرش عظيم الى النار بعد زفان نبرات انتنا ملك سبع مالتنا سبع يوسيب فلذي عرش مالت زفان مالتنا زفان مالتنا زفان نونا زفان ليس كمتان يالجن ما نمي لنا ايه تفسيرنا لغة والمراد هنا الزبوت هكذا لقوكم كما يدل عليه مجموع النصوص يقرآن تقلت اقصوص اللي مجلسوس كهونة والمراد هنا سرير الملك نونو تفسيرو عرش من دلنو بالتبال من بلنو متركمو في اللغة عمتي النصنو متركمو بلغة بديكشنري قال كهونة عرش مالت من مالتنا زفان مالتنا ولا عرش عظيم قرآن راس كنادرا ولا عرش عظيم خلق زفان اللاتلا خلق من خلق زفان اللاتلا زفان مالتنا والمراد هنا الزبوت هاقن يتفلقوا قرآنو كما يدل عليه بزلاي ندمت أقومن مجموع النصوص مولو الإقل أنتنو نصوص ندمت أقومن سرير زفان عرش راسو زفان ذو قوائن بذو إقروس تالي بذو نصوص الناس قواميو تالي عرش تحملوه الملائكة ملائكة زيون تشك موتان وهو يه عرش مالت كالقبة عند تجنتنا على العالم بعالم لا إندالة عند تجنتنا وخلاي وهو سقف المخلوقات يفترقات هلو تعاران جنتهم كالسسرنو ثلاث سماتهم كالسسرنو بحر هلو كالسسرنو عردن كالسسرنو لأنهم كالسسرنو هلو من الجد فوق المخلوقات تعاران إندالة قبة مالتنا كالقبة على العالم لعالم من دنوال ها؟ لتجنتنا وخلاي القبة قبة هذا لا ترى كنا نصير خلايا لمن خلايا على العالم بعالم لا عند قبانا عند سجنتنا وهو عرش سقف المخلوقات يفتح رأسه كله تارا قوائم وسلط قوائم من دينال قوائم من دينال يتلاجوا مقامع أجرود صلب تحمله الملائكة ملائكة واستشهد مطلعهم سنت رأس الملائكة عرفت يوم القيامة سنت هو نالو سمن هو نالو يوم القيامة شكم طالب وقوله في الآية الثانية أول الثانية أنك في الآية الثالثة يقول تنفسر في الآية الثالثة أول الثانية أنك فلايدك من إلى الله الله الذي إن أنت جيثانه رفع السماوات سماوات كفت على الرجاء أي رفعها كفت على الرجاء عن الأرض كمدر وجل إراد على الرجاء مالتنا رفعا بعيدا بالآن إراد بالآن ركوان لا ينال أي درس بتن ولا يدرك مدى رقكم أي جنين أي رفعها كفة الرجاء عن الأرض كمدر كفة الرجاء رفعا بعيدا بالآن راجع على كفة مالتي رفعا بعيدا كفة راجع على روكي هنا كفة كفة الرجاء لا ينالوا يما يدرس باتي هنا لا ينالوا يما يدرس باتي هنا ولا يدركوا مداه رقته يما يجني هنا لذينه اسكاندرين سايز سوت كدوا إيه من هو مدر لا يلا يوك يعني صوت مثل إنجي راس سماي عار اللم يلا مجسم نجار دلوان ولكن هل درس بكم جنا مكاك لا يلا سلامي سوش إني درس بكم هل درس بكم أنا جنية من نعم ولا يدرس مدى رقكم بطعم مدرس بك عار اللم بغير عمد سمايات كفا دلوال كمدر نسألو دل كفا دلوال لا ينال لا يدرس بك عار اللم ولا يدرس مدى أمرك أصبت أمرك أدرجو كفر الجثث بغير عامد يعلم سفنا كفر هذا الرجع ترونها إن أنتي مفتوت من سفيل إن أنتي مفتوت من سفتو حين العامد عامد مالت هي الأصابع من سفتو مالت في عماد يا عماد كلوا عنه عامد مالت أصابع من سفتو قامي وتمالت قامي وتمالت دقاتوش قامي وتصابع في عماد يا عماد كلوا عنه عمد مالك بغير عمد يعلى نفسك ويسرونها ان انت متملكة واشو نفسك ويسينورو كفا درقواتا يما النيو اللوي كل سينة تفسير اللي بيانتوهم اي قائمة قد يالس بغير اي قائمة رفع السماوات بغير عمد مالك اي قائمة بغير عمد كف يالس يعلى نفسك تعتمد عليها يمتبت جفبت نفسك الى الله بل عندهم بقدرته سبحانه بجيك هاتشين شلوطان وقد يالس قارو يعلم مجد تليا مالكم يعلم من المسسو قتلوا وقولوا يملوا قال ترونها ترونها يملوا تأكيد لنفي العامد مسسو سندللو ما تأنا كريانو تأكيد ما تأنا كريانو لنفي العامد مسسو سندللو منم مسسو يمسو منم مجر اللم يعلم وقيل بل إلى أبضاب الدبنو لها عامد مسسو على السماء ولكن لا نراها إن يعني يوم من جيال مالك ሙሉ በሙሉ መስጠት የለም ለማለት ነው ወይም ደግሞ አላህ ተላኪን አይታይም እንጂ ለማለት ነው። እናንተ የምትሰውት ንፍስቱ ሳይኖራት ለኛ የማይታይ ግን አለ ብለው ተረድተዋል። ከዚህ ወይም ደግሞ ተውኪድልን ይችላል አመድ ፍራሽ ንፍስቱ ይላል እንደው ወልአወሉ አፋ የመጀመሪያው ነው አፋ ምን የሚለው ምን የሚለው አፋጢን ማለት ምንድነው? እዛ ምን ማለት ነው አፋጢን? እሱ እሱ እሱ አፋጢን ምን ማለት ما معنى الاساطين؟ اساطين من دينار النسي من دينار الاساطين انا دي من تنور انا انا يا اساطين تنور انا تكن القصه ايمان تنور انا يمن عمل يمن تقولون يا ايمان عقاط ايمان اسمه فتوس معناته اشوف اشوف والاول يا مجمل اصح انه يسمو لتوكيد لتاكيد لنفي العمل من النفس من دلالات ما تناكر يا من لونه اصح ثم استوى على العرش كذا بهالا كعرش بلا يهون هذا يهن محل الشاهد የነጥባችን ቦታ ይሄ ነው። ይሄን አያተል ከሪማ ከተከበረችው ከሶስተኛው አንቀጽ ማለት ነው። የኢትባት ለስቲዋ ለጌታችን እስቲዋ ስናረጋግጥ መሐል ሸሂዳችን ሱመተው አለል አርሽ የሚለው ነው። ወልከላሙ ንግግር አላበቅየትን አያ በሌሎቹ አንቀጾች ላይ ያለው ተፍሲር ከልከላሚ አለሃዲህ አያ እስካሁን እንደፈሰር ነው ማለት ነው። ምንም አብራራታ ያስፈልገው ሶስቱን ከተረጎመልን ተቀይ በቃል ከዛም በኋላ ያለው ሱመተው አለል አርሽ በስድስት ቀን ከዛ ሱመተው አለል አርሽ ነው ተደጋጋሚ ስለሆነ ራስን ተሄዱበታላችሁ። ምስቴካለ ወይስተፋዱ منها ከነዚህ ውስጥ እንጠቀማለን ጀሚዓን ከነዛ አንቀጻራቸው ከሰባቱም አያ እንጠቀማለን ጀሚዓን ከሁሉም እንጠቀማለን ምንን እስባት እስቲዋ ኢላ አላህ እስቲዋ እንዳደረገ አለ አርሽ ከአርሹ በላይ እንደሆነ አላማ ያለቁ ቢጀላሊ ከለላህ ያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ አላህ እያጣቀው አካቦታል አርሽን ተቀምጦበታል አርሽን ነክቶታል አርሽን ረግጦታል አርሽን ልዛ አድርጎታል የሚል ማንንም የለም። አላማ ያለቁ ቢጀላሊ እነሆ فوق العرش ነው አላህ وفيها الرد እዚ ላይ ራሱ መልስ ተሰጥቷል። አላመን አወለ ለስቲዋአ እስቲዋእን ጠምዝጎ በተረጎመ ቢአንው ለስቲላ እስቲላ ብሎ ተቆጣጠረ ወልቀህ አሸነፈ ብሎ አሸነፈ ብሎ ወይንም እስቲላ ብሎ ለፈሰረ ሰው ረድ ተሰጥቷል። ለምን ሰባቱም ተመሳሳይ ነው ሆኖ ከሰባቱ አንዱ እንኳን እስቲላ ቢሆን ኖሮ በተፈሰረ ነበር። ይህ ሐዲስም አለ በዛ ላይ ገናና ያለን ብዙ ሐዲሶች ኢንሻአላህ። ይሄ ራሱ ቁርአን ያው በተደጋጋ በተመሳሳይ ቃል መምጣቱ وفيها الرد من تفسقل على من اول تاويل بادرجت امزجو بترجمه عن استواء استواء بانه الاستلاء استلاء بلو بفسره استلاء من دلو استلاء من دلو مقوطاطر معناته ولقهر ما شنه يبلاي مهون بلو ترجموتها وفسر وفسر العرش وعلى من فسر العرش من وفسر العرش عرشن بفسر سولاي بانه الملك سلطان بلو يفسر عنه ثم استوى على العرش مالك ثم استوى على الملك بلو يفسر عليه من زمان فقال استوى على العرش فقال على استوى على العرش بعرش لاي هون يملون معناه انجه نواله استوى تقوطاطر على الملك سلطانون تقوطاطروا معناته وقهر غيره ليلون اشنته معناته وهذا باب يه ودقنا كمطنا يوجو كبذوا اقطاعاتنا يوجوهم كثيره بذوا اقطاعاتنا منها كنزع اقطاعات بلشو ديستروب كمنا درغباتو اولا يمجمريو يتنا عندهم بتلاقراتنا نيبالنا اولا ان هذا يه يافتاثر استوى استوى بلو مفسر هذا تفسير محدث عديث يمتقات ترقوا قمنا سلفون الصالح كفتوا ما يقصد استوى لا يرمل ان ما اللي بلسوا الصحابة اجمعون على لهم والتابعون اجمعون على لهم ان شافعيهم على لهم ان مالكهم على لهم ان ابو حنيفهم على لهم ان امام احمدهم على لهم ان صوتهم كفل الزمن على لهم على لهم من علماء الاجلاء فيهم من استوى استوى لا يفسر انما فسره بعدما اتى الجهنجون جهنجوش كمت بوالا يراساتشون هو يسالو يراساتشوالو ينسونا شو استوى مالك بمعنى استوى لا يترقم لا يعتبروا اقوالهم نجد ما ودقونا شو لمن نحن نقدر مشايخنا هؤلاء الاجلة الائمة المعتبرون أن هذا تفسير محدث في حديث متأخر جملة مخالف يتمسعرنا لتفسير الثلاث من الصحابة لصحابي يسترقون يمسعرنا كصحابي يسترقون ياندون مجرد ما الناس يالكو تسجد ها؟ ما الناس استواني ذا استواني ها؟ ابن عباس لتفسير الثلاث من الصحابة يصحابي يوتين ترقوم يتعررال والتابعين يتابعي يوتين ترقوم يتعررال وأطباعهم كم سنبوها لا يمتوثن وأول من قال به لمجمع عبيته استوان بإستولى يفتره على الجهمية جهمية وثناشو فلاسفو جهمية والمعتزلة معتزلة وثناشو فهو يها الترقوة ما تودقمو مردود ودكنا تتأبعي النشي للونه يقررون جمالا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.